إيمان تفترض إن شاء الله قل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في جنة النعيم اللهم آمين محمد أنا كنت في كيف حالك والله بخير الله يحفظك هذا الاسم مبالغة فإذا كان المعنى يصدق عليه جاد وإلا فلا لغوية نعم يظن أنني أعطيتك الجواب لغة وشرع إخوانا في أسئلة عندكم نبدأ باليمين عندك أعطي الدور لغيرك تفضل بسم الله الرحمن الرحيم هناك حديث ما معناه في مسند الإمام أحمد وبالأخص مسند معاذ ومسند الإمام أحمد معنى الحديث أن النبي عليه السلام لما ودع معاذ بن الجبل كأنه قال له لعلك لا تراني بعد عامي هذا فأن عدت إلى مسجدي ومرت بقبري فكذا افعل كذا وكذا من ذلك فهذا الحديث وجد فيه لفظ قبري بهذا النص يعني سؤالك هل في الحديث لفظة القبر؟ نعم الجواب نعم لكن ما هو الدافع على السؤال؟ الذي دفعني هذا السؤال؟ نعم الحقيقة أنا أدرس في كلية العلوم الإسلامية فأحد المدرسين ذكر هذا الحديث فأنا لما ذكر قبري فأنكرت عليه قلت لعله قال يتأكد من الحديث ثم عد إليه نعم موجود لكن هذا الحديث قد يتشبث به بعض أنصار البدعة وأنصار الاستغاثة بغير الله عز وجل وشد الرحل إلى مقابر الأنبياء والصالحين هذا لا دليل فيه إطلاقا على ما إليه يذهبون وعليه يستدلون لأن المرور بالقبر شيء وشد الرحل شيء والمرور بالقبر والسلام على المقبور شيء والدعاء عنده شيء فضلا عن أن الدعاء به أو استغاثة به فهذه أشياء أخرى معروفة من الدين من ضرورة أنها هي غير مشروعة لذلك فليس في الحديث ما يمكن أن يكون فيه حجة ما لبدعة ما أو مخالفة ما للشريعة غيره تفضل شيخ أكيد أخ من السودان بعث لك سلاما اسمه أبو عبد الرحمن أزهري بن قسم الله فيعني يسلم عليك ويطلب منك الدعاء هذه واحدة عنده كم سؤال حقيقة بعضها قد أجبت عليهم في مرة سابقة في بقي سؤال يسأل ما حكم الدخول على النساء قل هل يجوز ذلك إذا أمنت الفتنة وامتنعت الشهوة يقصد النساء الأجنبية طبعا وكذلك التدريس من تقدم من إخواننا الذين كانوا مستندين إلى الجدار من تقدم أحدهم قبل الآخرين فقد سن سنة حسنة فاحرصوا على أن تسنوا سنة حسنة لأن الانضمام في مجلس العلم هو من السنة في ظني أن الكلام إذا كان مسجلا عندك بقلمه أو أملي عليك من لسانه ففيه تساهل في التعبير لأنه يريد أن يقول حينما ذكر الدخول على النساء هو يعني مخالطة النساء أن الدخول على النساء له معنى معروف يعني دخل على فلانة بمعنى بها بنى بها فهو يعني مجرد المجالسة والمخالطة هو واضح هذا السؤال لكن في التعبير شيء من التسامح فبعد إزالة هذه الشبهة أعد علي السؤال يقول ما حكم بتعبيره طبعا بخط يده الدخول على النساء وهو يقصد طبعا الاختلاط يعني. هل يجوز ذلك إذا أمنت الفتنة وامتنعت الشهوة؟ فقول ونقصد النساء غير المحارم كذلك تدريسهن يعني. كذلك إيش؟ تدريس النساء. تدريس؟ تدريس من الدراسة. تدريس. تعليم. تعليم نعم. هو أي شيء علق بشرط وكان هذا الشرط مضمونا الجواب أنه يجوز، لكن كيف هو يضمن تحقق هذا الشرط؟ هذا لا يمكن أن يتحقق إلا في صورة جدا ضيقة، أن يكون الذي يريد أن يجادس النساء وأن يخالطهن وأن يدرس عليهن أن يكون في الرجال كالقواعد من النساء. القواعد من النساء معروف شرعا بنص القرآن الكريم، لا جناح عليهن أن يضعن من ثيابهن. ومع ذلك ففي تمام الآية وأن يستعففن خير لهن. والقواعد من النساء معلوم في الشرع أنهن اللائي لا يشتهين الرجال من جهة، ولا هن يشتهين من الرجال من جهة أخرى. فهذا النوع وهذا الجنس من النساء أذن الله تبارك وتعالى لهن أن يضعن من ثيابهن. وقد اختلف علماء التفسير منذ القديم ما هو المقصود من الثياب المذكورة في هذه الآية، فأكثر العلماء على أن المقصود بذلك وضع الجلباب، وبعضهم يذهب إلى أن الأمر أوسع من ذلك فيشمل حتى الخمار، الخمار يعني غطاء الرأس. وهذا القول الأخير هو الذي كنا ألمحنا إليه قديما في كتاب حجاب المرأة المسلمة، ثم أكدت ذلك في الطبعة الجديدة التي هي وشيكة الصدور وتحت عنوان جديد هو جلباب المرأة المسلمة، بدل الحجاب جلباب المرأة المسلمة. هناك أكدنا أن المقصود من الآية ليس فقط الإذن للقواعد أن يضعن جلابيبهن فقط، بل وخمرهن أيضا. ومع ذلك كما قلت آنفا قال عز وجل وأن يستعففن خير لهن. فإذا كان الرجل الذي يريد أن يدخل على حد تعبير صاحبك على النساء بلغ هذا السن بحيث أنه لم يعد يشعر بالشهوة التي لا يلام الرجل الفحل الطبيعي في صحته وقوته، لا يلام إذا ما تحركت الشهوة فيه، لأن الله عز وجل خلق البشر هكذا نساء ورجالا. ولذلك ربنا عز وجل لما قص علينا قصة امرأة العزيز التي تسمى في بعض كتب التفسير بزليخة مع يوسف عليه الصلاة والسلام قال ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هم بها لولا، فهو لم يهم بها لأن الله عز وجل عصمه لأنه جعله نبيا معصوما. أما غير الأنبياء فلا يستطيعون أو لا يستطيع أحد من البشر قاطبة أن يدعي أنه في عصمة من أن يتأثر بمجالسته للنساء، وأن يقول أنا آمن على نفسه الشهوة، إلا إذا وصل ذلك السن الذي عبر عنه فيما يتعلق منه بالنساء بلفظ القواعد. إذن باختصار هذا السؤال المعلق بذاك الشرط تحقيقه نادر جدا جدا، وإذا أنت عرفت السائل وأنه لم يبلغ سني أنا مثلا 80 تقريبا باقي سنة، وأنا أخشى على نفسي من النساء حتى هذه الساعة، في ظني أنه ما بلغ هذا السن، أليس كذلك؟ تفضل. فيها زمان في بعض أشريطتك تكلمت عن أن المرأة إذا توفي عنها زوجها وهي في غير بيت زوجها أنها تعتد في البيت الذي نريد تفصيل هذا ودليل عليه. سبحان الله خير. المرأة التي مات عنها زوجها فقد ثبت في بعض الحديث الصحيحة من السنة أنها تؤمر بالبقاء في بيت الزوجية حتى تنتهي عدتها، وكذلك المطلقة. ولكن المطلقة يوجد في حقها شيء من الرخصة تجيز لها أن تخرج لقضاء بعض مصالحها إذا كان هناك من عادتها أن تخرج، مثل جذاذ النخل أي قطف ثماره، فإذا كانت مطلقة من عادتها ذلك ولا يوجد ما من يغني عن ذلك فيجوز، أما المتوفى عنها زوجها فلم يرد في السنة ما يجيز لها ما أجاز الشارع الحكيم للمطلقة ولو كانت مطلقة 3 مرات. هذا هو جواب هذا السؤال. زوجها يعني وهي في غير بيت زوجها يعني في بيت خالها عمها، يعني أنا كيف سمعت الشريط قلت لو توفي عن زوجها وهي في غير بيت الزوج مثلا في زيارة لأحد أقاربها فأين تعتد؟ الجواب نفسه يا أخي، تعود إلى بيت زوجها؟ لا تعتد في ذلك البيت، تبقى في نفس البيت الذي كانت فيه حينما جاءها خبر وفاة زوجها، تبقى في نفس البيت. يعني لو في بيت أحد صديقاتها تعتد عندهم؟ شو الجواب واضح، لكن لم أعيش تبقى في البيت الذي كانت فيه لما جاءها خبر وفاة زوجها ولو كان غير بيت الزوجية. ولكن هنا قد تأتي بعض القيود أو بعض الأسئلة، لكل سؤال جواب، فأنت سألت وأنا أجبت وأظن قد وضع لك الجواب. يا أخي المتوفى عنها زوجها حينما جاءها خبر وفاة زوجها سواء كانت في بيت الزوج أو في بيت بعض أقاربها فيجب أن تلزم الدار التي جاءها خبر وفاة وهي فيه. مفهوم ولا لا؟ طيب تقصد مفهوم ولا مفهوم بس في استفهام، يعني تقصد كانت فيه كانت تسكن فيه أو كانت يعني في زيارة مثلا قصيرة؟ كلامي مطلق الله يهديك، لكن يمكن أن يسأل هنا أن هذا البيت بيت محرم لها ولا لا؟ بيت أنه مثلا يخشى عليها أن تمس في شرفها في عرضها خاصة بعد وفاة زوجها أو لا؟ لذلك قلت آنفا لكل سؤال جواب. أما في حدود ما سألت فقد أجبتك أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، لأنها تبقى حيث هي، حيث هي لما جاء الخبر. لكن للضرورات أحكام، فإذا كانت تخشى على نفسها حينئذ نقول انتقلي إلى بيت الزوجية. حتى في بيت الزوجية يمكن أن يرد نفس الإشكال في بعض الأحيان، قد يكون هناك، وأنا سمعت خبرا مزعجا جدا أن بعض هؤلاء الشباب الذين سجنوا في الآونة الأخيرة الذين سموا بشباب محمد أظن، أي نعم، ها؟ جيش محمد، جيش محمد. أحد أفراد هؤلاء الشباب كان يسكن مع أخيه، وهذا الشاب متزوج ورجل فيما نظن رجل صالح. فلما سجن بقيت الزوجة مع السلف كما تقولون هنا، فوقعت الفاحشة. لذلك نحن نجيب أولا حسب السؤال ثم حسب الجواب القاعدة العامة. أما بيجي هناك قيد أو شرط أو ما شابه ذلك كما قلت آنفا لكل سؤال الجواب. بس نحن ما نريد بقى أن نقف في تلقي الأسئلة في ركن معين في جواب معين، ندورها إلا إذا كانوا الجماعة كلهم مفلسين وما عندنا. جاهز. ممكن سؤال أخير. لا أبدا، لا يجي دورك، وأنت أخذت كما يقال حصة الأسد. هون بقى في عندك شيء؟ هناك حديث في مستدرك الحاكم، ما معناه؟ ما اجتمع قوم فيدعو بعضهم ويؤمن آخرون إلا استجب لهم، فما صحته؟ غير صحيح، ضعيف. تفضل. ما استاذ منك أنه نطبع الكتاب صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم باللغة التركية، هل تسمح لنا؟ كيف؟ نطبعه باللغة التركية، أنه سألونا على اختلاف المسلمين في الصلاة، قال ذلك يسبل يديه وذلك يضع يديه كذا وذلك يضع يديه كذا، وصفات كثيرة جدا. فهم بيقولوا إحنا عايزين شيء يعني صلاة موحدة، واحد يقول عن حاله حنفي والثاني شافعي والثالث حنبلي والرابع ما يلزم. فقلنا له في كتاب الشيخ نستأذنه إذا أذن لنا نترجمه ثم نطبع. أنا ما أن نبيع يعني يكون مجانا. القاعدة في مثل هذا أن يرسلوا خطابا وأن يتعهدوا بما يقولون. هذا بالألباني ولا تركي؟ تركي. موجود يعني. طب هذا مجانا؟ لا مو مجانا، طبعا قبل قريبا الماضي تركيا، بس على شيء ما في هيك خطر طبعا الظاهر انه بادي من الشمال لليمين. هذا الكتاب الإفرنجية هيك شيخ ما بتصير يعني بدا تجديد وإبداع وسنة حسنة. طب لو بدنا نطبع منه ونوزع مجانا يجب في مثل هذه الحالة لما يكون مجانا يرسل خطاب ممن؟ إلى مؤلف. إلى من؟ مين اللي يرسل الخطاب؟ هل يبدو يطبعه؟ أنا أريد أطبعه ووزع مجانا. أريد أن أطبع منه مثلا ترسل خطابا وتتعهد بأنك ستوزعه مجانا. أنا أقول لك جزاك الله خيرا، هذا خطاب لنا أكسب لنا لنا هاي أنا خطاب لنا أكتب يجب أن أكتب. إيه نعم يا سيدي بارك الله. تفضل يلا خلي هل عنده سؤال يرفع إيده إذن. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد حقيقة تشرفت بالجلوس وبالتعرف والتحدث إلى فضيلة العالم الشيخ والأستاذ بارك الله فيك المبارك محمد ناصر الدين ألبان. أهلا وسهلا. وهذه أول جلسة لي مع فضيلة. أهلا أهلا مرحبا. نزداد بك قوة وبكم إن شاء الله. إن شاء الله. في الحقيقة لدي 8 أسئلة ولن أسألها كاملة إلا إذا سمحتم لنا. إيه هات أول سؤال ثم يخلق الله ما لا تعلمون إن شاء الله. طبعا تلميذكم إمام مسجد ما شاء الله الحمد لله وتمر أسئلة كثيرة علي والأصل الاقتداء بسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في كل بارك الله فيك إن شاء الله. قضية الموسيقى وحديث هشام بن عمار المروي في البخاري هناك قول أو كتاب قرأته لشيخ الغزالي يقول أنا أسمع الموسيقى وأسمع أم كلثوم هداه الله آمين. نعم فأريد من فضيلتكم توضيح هذا الحديث الموجود في البخاري وسنده ومتنه وقوته وصحته وبارك الله فيكم. هذا السؤال الأول لا لسه إن شاء الله المختصر المختصر من عندك يا أخي من عندك. الحديث بلا شك هو في صحيح البخاري وهو من الأحاديث الصحيحة التي نجت بحق من نقد بعض الناقدين المتقدمين وبالتالي لا قيمة لبعض الناقدين المعاصرين لأنهم لا علم عندهم بعلم الحديث تصحيحا وتضعيفا عديلا وتجريحا. لقد تكلم في حديث البخاري هذا الإمام الظاهري وهو أبو محمد ابن حزم في رسالة له طبعت في الملاهي فهو يذهب فيها إلى إباحة آلات الطرب بمختلف أشكالها وأنواعها اعتمادا منه على ظاهريته التي تفرض عليه أن لا يستعمل الرأي والقياس والنظر الصحيح في عمومات الشريعة وأدلتها. هذا من جهة ومن جهة أخرى لم يكن في علمه بالحديث كما هو عالم بالشريعة بصورة عامة ذلك لأنه كان يعيش في المغرب والعلم الإسلامي كان جله محصورا في المشرق من بلاد الإسلام وإنما وصل طرف منه قليل مع الزمن الطويل إلى بلاد المغرب ولذلك فلا غرابة أن يكون مثل ابن حزم لم يطرق سمعه بعض كتب السنة التي تعرف بالكتب الستة فمثلا هو لا يعرف سنن ابن ماجه ولا يعرف سنن الترمذي لهذا كان نقده للأحاديث وللأسانيد مما لا يمكن الاعتماد عليه وحده فهو نقد حديث البخاري من ناحيتين اثنتين تدوران كلتاهما ويرحمك الله على ما ادعاه من أن الحديث منقطع بين البخاري وبين شيخه هشام ابن عمار، ويقول وحق ما يقول إنما من عادة البخاري إذا روى عن هشام بن عمار وهو من شيوخه أن يقول حدثني أو حدثنا هشام ابن عمار، أما في هذا الحديث فلم يقل شيئا من هذا، وإنما قال هشام ابن عمار. فاعتبر ابن حزم قول البخاري هذا انقطاعا بينه وبين شيخه هشام، وأجاب عنه الأئمة، كل الأئمة الذين جاءوا من بعده من علماء الحديث ما منهم من أحد وافقه على إعلال هذا الحديث بالانقطاع بين البخاري وشيخه هشام بن عمار. والسبب في ذلك أن اعتبار ابن حزم هذه الرواية منقطعة تعني أن الإمام البخاري كان مدلسا، أي كان يروي عن شيخه ما لم يسمع منه، وما من أحد أيضا تكلم في البخاري أو اتهمه بمثل هذه التهمة. والقاعدة عند المحدثين ومنهم ابن حزم نفسه أن الراوي إذا روى عن شيخه أو شيخ من شيوخه بصيغة التحديث والتصريح بالسماع منه أو بصيغة أخرى تحتمل السماع منه، الرواية محمولة على الاتصال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.